الزرين الذي يكتبوا اللي ذبحوا برا خارج المسالخ هي تكون الذبيحة طبعا معرضة لأي مرض أو معرضة أي شيء لأنه ما في دكتور. يعني في ناس تستعجل تذبحها يوم قبل ما تموت ويصلخ خمس دقائق ما تكملش خمس دقائق ممكن يذبح غير القبلة منها يسرع مع العجلة وينسى أنه يذكر اسم الله يذكر اسم الله عليها ومنها ما يذبح الذبيحة والذبيحة الأخرى تنظر إليها ومنها ما يريها ما يسن السكين أمام الذبيحة وهذه كلها أخطاء ينبغي اجتنابها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في موضوعنا عن هذه العبادة العظيمة الأضحية. نحمد الله ونشكره على ما من به علينا من هذه العبادة ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف نقوم بها. والعبادة هذه تتعلق بموضوع مهم وهو الزكاة وشروطها. والزكاة هي ذبح الحيوان البري الحلال أو نحره أو جرحه في أي موضع من بدنه عند العجز عن ذبحه أو نحره كما يحدث في الصيد. والتذكية الشرعية تتم بأحدى الطرق التالية: أولا الذبح ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والوذجين وهي الطريقة التي تستعمل في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها وتجوز في غيرها. ثانيا النحر ويتحقق بالطعن في اللبة وهي الوهدة التي في أسفل العنق وهي الطريقة المفضلة شرعا في تذكية الإبل وأمثالها وتجوز في البقر. ثالثا العقر ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور على تذكيته في أي جزء من بدنه سواء الوحشي المباح صيده والمتوحش من الحيوانات المستأنسة فإن أدركه الصائد حيا وجب عليه ذبحه أو نحره. إذن النحر للإبل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه إلا به. ويشترط للزكاة شروط تسعة: أولا أن يكون المذكي عاقلا مميزا فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران أو صغير لم يميز أو كبير ذهب تمييزه. الثاني أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى سواء كان ذكرا أم أنثى عدلا أم فاسقا طاهرا أم محدثا. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتاب لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوه لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ومعنى هذا أن الكفار غير أهل الكتاب لا يحل لنا طعامهم. وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الملحد أو المشرك سواء كان مشركا بفعل كالسجود للصنم أو مشركا بالقول كمن يدعو غير الله. وأما مشروعية السؤال عما ذبحه المسلم والكتابي كيف ذبحه وهل سمى الله عليه أو لا، فإن هذا من التنطع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديثي عهد بكفر. الشرط الثالث أن يقصد التذكية، يعني ينويها، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم. والتذكية فعل خاص فيحتاج إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة. مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها دفاعا عن نفسه لا بقصد التذكية. رابعا أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيما لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو والد ونحوهم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. الذبح للضيف والذبح إكراما لقريب لا حرج فيه، لأن الذبح لله على اسم الله، لكن الغرض من ذبح هذه الذبيحة أن تقدم لضيف أو إكراما لشخص ونحو ذلك. خامسا أن لا يسمي عليها اسم غير الله، فإن قال باسم النبي أو باسم جبريل أو باسم الحسين أو باسم فلان وعلان غير الله عز وجل لم تحل، وإن ذكر اسم الله معه فأيضا لا تحل، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فلو قال بسم الله والمسيح لا تحل. سادسا أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها بسم الله، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري ومسلم. فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل، لقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمدا مع العلم أو نسيانا أو جهلا، وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعموم الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل، فكذلك إذا ترك التسمية، لأن الحديث قد جمع بينهما ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فلا يتجه التفريق بينهما. وبعض العلماء يرى بأن التسمية لو نسيت تحل الذبيحة، والأحوط أن الإنسان لا يأكل ما نسيت التسمية عليه. طيب إذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية فماذا يفعل؟ تكفيه الإشارة الدالة على المقصود، كأن يشير بيدي إلى السماء عند ثم يذبح، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سابعا أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو حجر أو زجاج أو غير ذلك ما عدا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، رواه الجماعة. مدى جمع مدية، يعني هذا ما يستخدمه الحبشة وكانوا كفارا في ذبحهم فنهاهم عن ذلك، والحديث رواه الجماعة. وللبخاري في رواية غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمرهم بأكل، رواه البخاري. فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل، مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحو ذلك حتى تموت. فإن فعل حتى ذاب إحساسها ثم ذكاء تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة فإنها تحل. فإذا لو استعمل شيء يدوخ الحيوان لكن لا يقتله ثم ذبح وفي حياة مستقرة فإنه يحل مع الكراهة، لأن الأصل أن تذبح وهي في وعيها الكامل حتى تكون عند إخراج الدم هذا في حركتها ما يؤدي إلى خروجه إلى أقصى ما يمكن. قال تعالى في التفريق بين ما ذبح وما لم يذبح: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. الآية. وللحياة المستقرة علامتان: إحداهما أن تتحرك يعني الذبيحة بعد ذبحها، الثانية أن يجري منها الدم الأحمر بقوة. ثامنا من شروط التذكية إنهار الدم أو إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري. فإن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحو ذلك كفى إنهار الدم من أي موضع كان في بدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقا لروحه لأنه أريح للحيوان وأقل عذابا. وإن كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين بحيث يقطع الوجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى التنفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان، يعني يحسم الأمر تماما ويخرج هذا الدم الذي يضر الآكل بقاؤه في الذبيحة. تاسعا أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا. فأما غير المأذون فيه فنوعان: أحدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي، لقوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق، فهذا ممنوع عند أحمد ومال إليه البخاري وأنه لا يجوز أكله. وقال الجمهور بالحل لأن الذبح وقع من مسلم وذكر اسم الله عليه مع إثمه بالغصب والسرقة. ما هي مكروهات الذكاء؟ للذكاء أيها الإخوة والأخوات مكروهات ينبغي اجتنابها، فمنها أن تكون بآلة كالة غير حادة، وقيل أن هذا يحرم وهو الصحيح. ثانيا أن يحد آلة الذكاء والبهيمة تنظر إليه. ثالثا أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها فيذبح واحدة بحضرة الأخرى وأمام الأخرى، هذا عذاب نفسي حتى الحيوان. رابعا أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يسلخها قبل أن تفارق الحياة تماما أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت، وقيل إن هذا يحرم وهو الصحيح. فهذه بعض المكروهات المتعلقة بالتذكية. وننظر هنا إلى إحسان الذبح، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء وقال: فليحد أحدكم شفرته وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ونأتي إلى قضية اعتراضات جماعات حقوق الحيوان، قالوا إن هؤلاء المسلمين يذبحون الآلاف المؤلفة من الحيوانات الأليفة في يوم واحد، فنقول: سبحان الله، ولماذا خلقها الله؟ أليس خلقها لنا لنأكل من لحمها؟ ثم نحن ذبحناها بكل هذه الإجراءات التي نريحها ولا نعذبها نفسيا وحتى نسقيها قبل الذبح، بالطريقة التي تخرج الضار منها، فراعينا مصلحة البهيمة ومصلحة الآكل. هذا الإحسان في هذه الشريعة. بهذا أيها الإخوة والأخوات عرفنا طائفة من الأحكام المتعلقة بالتذكية وآدابها ومكروهاتها. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فَكُلُوا